الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تحدثت في ليالي مضت عن سؤالين من الأسئلة الخمسة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، وهي الآية 31 من سورة يونس. فتحدثت عن قوله عز وجل: قل من يرزق من السماء والأرض، وعن قوله عز وجل: أمن يملك السمع والأبصار. وبدأت الحديث الليلة الفائتة على قوله عز وجل: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو السؤال الثالث والرابع معا. السؤال الثالث والرابع جاء معا، ولم يأتي بمن في السؤال الرابع، لأن الواو تقتضي التشريك وتقوم مقام العامل في قوله، كأنه قال: ومن يخرج الميت من الحي. ولا شك أن هذين السؤالين موجهان للمشركين أصالة، ولجميع الخلق تبعا من المكلفين. ولا شك أن النظر في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت، إخراج انفصال، يعني انفصال الميت عن الحي وانفصال الحي عن الميت. وذكرت أن الكثير جدا من العلماء يفسرون الميت هنا بالنطفة والحي بالولد، الجنين اللي يتكون منها، على اعتبار أن كلمة حي تستعمل في الشيء النامي اللي ينمو ويتحرك، والميت في الشيء الذي لا ينمو ولا يتحرك. لكننا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر في أوصفه للكافرين بأنهم موتى، مع أنهم أحياء يتحركون ويأكلون ويشربون ويتناثلون، بهم كل أسباب الحياة حركات. ذكر رب: أو من كان ميتا فأحييناه وأخرجنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل العائش في الظلمات، ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الانحراف عن دين الله، ميت. ولهذا الله قلبه فأسلم وأناب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرب العالمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاع الله وأطاع الرسول وانقاد الأمر الله، فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله. هذا حي، اجعله نور يمشي به. وكما قال: أفمن يمشي مكبا في سورة تبارك، عندما بدأه بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وطبعا الفلاسفة ومن نحى نحوهم من الملاحدة الدهريين والمحارفين عن دين الله قد ينكرون كلمة خلق، لأن عندهم الموت شيء عدمي، تحلل في الجسم، يحسبون الموت أمر عدمي غير مخلوق. لكن لو لهم بصيرة وإدراك ووعي لا يكون شيئا في الوجود بمعنى العدمي المحض، وعبر الله عنه بقوله الذي خلق الموت والحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإخراج الإنسان من النطفة وهي جامدة لا تتحرك، وقد يقول قائل يا أخي النطفة فيها حيوانات من وهي تتحرك، إن حطينا ميكروسكوب فوق النطفة بدينا نشوف شيء مثل الدبابيس. لسك الدبابيس، الدبابيس هذه اللي يرشقوها اللي لها رأس صغيرة جدا، لها رأس صغيرة جدا والباقي خط ضعيف كأنه سلك. هذه قد يكون في قطرة المني مئات الحيوانات من هذا الجنس، وهي أيضا تحرك، لكن لا يوجد فيها البتة أي صورة من صورة الحياة الحقيقية. الولد بعد ما يتكامل في بطن أمه بعيون وسمع وبصر، بعيون بأذان وبصر وقلب وكبد ورئتين وأمعاء غلاظ وأمعاء دقاق، عندما يخرج مثل قطعة اللحم اللي يجيبها من الجزار، يده لا يبطش بها ورجله لا يمشي بها وأذنه لا يسمع بها. يعني لو نديته وده ناظر ما ما ما ما يحرك النظر لأنه ما يسمع، ما كأنه يسمع، كأنه قصعة لحم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو جعل الحي الإنسان المولود والميت النصف، ما هو بلازم ولا بد، ما هو بلازم أن يكون المراد من الحي والميت النصف والولد، ولكن فيه أمور لا يستريب عاقل ولا شبه عاقل أنها جامدة. أنا ضربت مثل بنواة النخلة ونواة الخوخ ونواة المشمش، تفتح المشمشة تلاقي فيها قطعة كأنها خشبة على الشكل المعروف في نواة المشمش، وتفتح الخوخة تلاقي فيها نفس الطريقة خشب أو كان شبيه بالحجر. يعني مستعيد إسنانك للضمع، مستعيد إسنانك القوية للضمع، ونواة النخلة قلت لك، وكل هذه لا حراك بها ولا نمو. يا لو حطيت النواة عندك 1000 سنة، إن كنت تعيش 1000 سنة لن تزيد ولا ذرة واحدة، قد تضمر قليلا وتنشف وتيبس زيادة في اليوبس فتنقص، ما تزيد تنمو وتزيد تنقص. والنقص ما هو نمو، النقص سلبي ما هو إيجابي مثل يقولون. فالنواة هذه اليابسة تحطها في الأرض، وأحيانا ما تحطها، لا تغرسها لا تزرعها في الأرض ولا تحفر لها ولا تغطيها بالتراب. أحيانا تأكل التمرة وانت ماشي وترميها على الأرض في محل غير موطوء غير مداس، ثم بعدين ينزل عليها الماء، وبعد مدة الحين تلاقي بيتك إذا كان عندك حديقة صغيرة ولا كبيرة أحيانا يطلع فيه نخل بالي وعدي سبت تولي تأكل وترميه، لا غرست ولا دفنت ولا حرت ولا عملت له أي شيء، ينزل عليها الماء كما قلت. إذا نزل عليها الماء كما قال عز وجل أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وكلمة تصبح طبعا لا شك ولا ريب إن أصحاب وخصوصا البادية ما هم الحضر بين البيوت وبين المنازل، البادية يعني عندما ينزل المطر يحس إن الأرض تغيرت وإن لون الأرض تغير، ما هو مثل لونها قبل المطر. وكونها تصير مخضرة، العرب يسمون الشيء إذا يعني خصوصا إذا انتفخت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طبعا ما تنبتوا 5 دقائق ولا 4 دقائق، على على على على حسب مستوى، يعني قد يأخذ شهر، قد يأخذ 10 أيام، 5 أيام، 4 أيام، على حسب. حبة الذرة يابسة ما تقدر تقضمها اليابسة، وحبة الحنطة الجامح من أي لون بنفس الطريقة، وحبة الشعير نفس الطريقة، وحبة العرس نفس الطريقة، وحبة السمسم نفس الطريقة. يعني كل هذه الحبوب يابسة جامدة لا تحس بأنك هي فيها مادة خام، المادة الخام القابلة للنمو على خلق الله لها. يعني الله خلقها وجعل فيها مادة خام، هذه المادة اللي يجعل الله السبب منها أن تنمش أن تبت الشجرة. يعني لو جبت قمح وطحنته ما عاد ينبت، لأن المادة الخام اللي فوق الدقيق راحت ماتت. ولو جبت النواة وطحنتها نفس الطريقة ما عاد تنبت. ولو جبت أي لون من الحبوب والنواة، مثل ما قال إن الله فالق الحب والنواة، والحبة تجدها مثل السمسمة مثل ما أقول لك، يعني شيء في غاية الضعف، ومع ذلك في غاية اليبس، في غاية اليبس. فإذا أنزل الله عليها الماء وهي في الأرض، قلت أكثر من مرة بقدرته وعلمه وأمره وإذنه، تبدأ تنتفخ قليلا قليلا وتلين وتلين، وينخرج منها خرج من أسفلها، ولا بد يكون من أسفل. حتى لو حطتها مقلوبة، ما هي النقلة لها ظهر، النواة لها ظهر ولها بطن، لها ظهر أملأس ولها بطن فيها اللي يصير فيها القطمير وفيها النقير، فيها النقير وفيها القطمير، اللي بين الحفة اللي له حفتين، اللي حفتين لها الظهر. لو حطيتها دفنتها وحطيت البطن فوق وحطيت الظهر أسفل، أو حطيت الظهر أسفل والبطن فوق، الخرجان يصير الخرج اللي من طبيعة السفل يتحول وينزل تحت، سواء كانت النواة مقلوبة الفوق ولا مقلوبة تحت، واللي من طبيعته العلو إلى الله جبل عليه يبدأ يرتفع. يعني يخرج من كل حبة، سواء كان حبة برسي أو حبة قمح أو حبة شعير أو حبة ذرة أو حبة أرز أو حبة عدس أو حبة دخن، أي لون، أو كان التواحد كبرها، أو كان التواحد يخرج مثل ما قلت لك، يخرجين يجعل الله فيها فتحتين. لما ينزل فتحتين، فتحة من طبيعتها العلو وفتحة من طبيعتها التسفل. التسفل العندان حق البيت، القواعد حق البيت اللي بيبيت حطول قواعد، فالصل اللي نازل تحت دي القواعد حق الشجرة. الشجرة سواء كانت شجرة من أشجار العظام الكبار كالنخل والكينيا والأشجار الضخمة هذه، أو كانت شجرة أغصانها مثل البرسيم أو مثل غير أو القمح، هذه اللي تنزل تحت إحنا بنسميها الجذر. وأصل جذر الشيء وجزم الشيء، جذر الشيء وجزم الشيء أصل الشيء، جذر كذا أصل كذا أصل كذا، هذا ينزل منها، ينزل منها وتبدأ تطلع على حسب ما طبعها الله وقدر الله. قلت لك النخلة مع هي من أطول الأشجار، باسقات مرتفعات، يمكن الحين عينك ما تقدر تشوف العسلاني اللي فوقها من ضعف عينك أو من طولها، ومع ذلك جذورها من أصغر الجذور، يعني مثل الأصابع أو أدق من الأصابع، وكلها تسري عن شرق وغرب وتبحث كأنها إنسان أو حيوان يبحث عن الماء، تنطلق عشان تدور الرطوبة وين هي، تنطلق تحت الأرض عشان تدور الرطوبة، وعشان هذه تبدأ تطعم النخل اللي فوق من كل ما تحتاجه من المعادن والمواد التي بها حياتها، من الطين التي طبع الله فيها هذه البواد، من كل مواد اللي تنمو بها النخل كالمواد التي بينمو بها الإنسان. المواد التي يبقى كلمه من تغذى من هالجذر. واللي يطلع لفوق لو انت جيت على الجذر ولويته يعني حفرت جنب النخلة وطلعت الجذر حقها ورقيته لفوق على التراب يرجع ينزل من جديد إذا كان به بقية حياة. ولو جت للغصن اللي طالع من الوسط هذا اللي يطلع منه الساق والأغصان الساق والأغصان سواء كان ساق نخلة ولا ساق توت ولا أي له من الألوان تبدأ ترتفع لفوق. لو جت ولويته عشان ينزل لتحت مستحيل يطمئن على النزول لتحت، لابد يبدأ من بعيد يبدأ يرتفع لفوق، لأن الله جبله على جهة العلو، على جهة العلو. آية من آيات الله، حتى يقول إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، هذا مثال، وهو ينبغي أن يكون تفسير الآية به لأن تفسير القرآن. يعني يقول إن النطفة هي الميت والإنسان هو الحي، أنت بتنظر للنطفة على أنها ما بتشوف فيها شيء، يعني بعيونك المجردة، لكن غيرك اللي عنده ميكروسكوب بيشوف فيها شيء نغمش في الدبابيس بتتحرك مثل الدبابيس، فقد ينكر يقول أنت تقولوا ميتة وما مثل بها حياة وبها نبض لازم نكون تفسير الآية كده. الآية بيضربك مثل بأشياء جامدة تدوس عليها برجلك لا تنكسر ولا تستطيع رجلك إنها تطحنها، برجلك لا تطحنها وإيدك بيدك حتى لو عصرت بيدك لا تطحنها لأن في غاية اللبوس ميتة ما فيها كلام. أنا قلت لك المادة الخام موجودة في بطنها، المادة الخام إلا الله يجعلها سبب للنمو وينبت منها الغصن والساك الغصن والجسر، لكن لو طحنتها ماتت المادة الحية الخام فيها. لو طحنت العدس، طحنت الروز، طحنت القمح، طحنت الشعير، الدخن، أي شيء إذا طحنته راحت المادة الخام تماما، مستحيل ينبت. حين يتسلط عليه السوس ونخره ما عاد ينبت، وتجيب غصن الشجرة من بعض الشجر اللي ما يحتاج لحبوب، الشجر اللي ينبت بدون حبوب وإنما ينبت بقطعة منه، تجيب غصن القطعة من الشجرة الضخمة وتقطع لك غصن طول إصبع ولا إصبعين، بس تحرص على أن تكون عقد النمو موجودة فيه، وجعل العقد موجودة. إذا دفنتها تبدأ هذه العقد تعطي نفس الطبيعة اللي موجودة في حبة القمح وحبة الشعير وحبة وتبدأ تنبت وتنمو. لو جعلتها أنت كده تطلع لكده لفوق لجهة العلو. هذه أمثلة. من الذي فعل هذه؟ يسأل الكفار، من اللي أخرج من اللي فلق الحب والنوى وطلع من حبة النوى حق النخلة نخلة لها جميع خصائص أمها، لها جميع الخصائص اللي كانت حمل النواة دي، حمل التمرة فيها النواة، وبعد مدة تبدأ تطلع وتحمل تام وفيه النواه الميتة هذه اللي طلعت من أمها عشان يتناسل، وتجي أيضا في نفس الطريقة حق ما ينبت من أغصان تقطع من الشجر وتدفن في وقت معين من الوقت وتموت. يا أخي روح الجبل مثل جبل أحد ولا الجبال اللي وراه ولا عن يمينك وعن يسارك، وإذا كنت في البرية تعيش في البرية أو في البادية ما تحتاج واحد يعلمك. فإحنا نشوف مثلا وقت الربيع تبدأ تطلع نباتات ألوان أحمر وأصفر، والجبل ما كان عليه ولا شجرة قبل ما يجي المطر، ولا شجرة واحدة موجودة إلا إذا كان الشجر اللي مثل الأشجار الشوكية أو الأشجار اللي قاعدة طول السنة بشقها. لكن تنظر لسفح الجبل وأعلى الجبل أحيانا تلاقيه مليان من أشكال نباتات، وأشكال نباتات النافعة بكل معاني النفع لك وللحيوان. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. الأنعام تأكل، البهايم والحيوانات تأكل، وانت كمان تأكل، بس الحيوانات ما تحرص على اللي تأكله أنت، وأنت ما تحرص على اللي تأكل الحيوانات. يعني لو لقت حشيش ولا يعني كلا ولا من تسرعها، ولكن أنت تروح تدور على الأشياء اللي تؤكل في الجرجير. طالع ما زرع واحد ولا غرس واحد، طالع في رؤوس الجبال والحميض والشبيه بالجزر والأشياء شبيهة بالجزر، وألوان النباتات اللي كان ما لها أي وجود تطأها برجلك وتطأها الحيوانات، وإذا نزل على الماء وهي شبه ميتة ومدفونة تماما، فإذا نزل على الإنسان تربت، وبعد مدة تجد الجبل مكسوة بالخضرة والحمرة والزرقة والبنفسج وأنواع النباتات والزينة اللي الله جعلها فيها. يعني هو مثل حي لإخراج الحي من الميت اللي كان يابس، وبعدين بعد ما يطلع وينمو وياخد حقه مثل الإنسان. والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلقه ما يشاء وهو العليم القدير. من نفس النباتات ينزل من السماء ماء أنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كانكم أنتم بتوا شجرها وبعد ذلك يعيش. إنما مثل حتى الدنيا كماء كما مر في السورة هذه وفي سورة الكهف وغيره وفي سورة الحديد، سورة الحديد في سور من القرآن كثير. إنما مثل كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض خرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون أتاها أمرنا لنا ونهار فجعلناها حصيدا. وتجد الأشجار هذه بعد ما تصير خضرة نضرة، بعد الأول تصير في غاية الرطوبة، يعني حتى النخلة اللي طلعت توها يمكن تقدر تصورها بيدك، ولكن بعد مدة تبدأ تقوى وتصب مثل الإنسان، وبعدين تبدأ تنحوي وتحوي مثل الإنسان اللي طال به المدى، وبدأ رأسه تبحث رأسه أقرب للأرض من من من من كتفيه، رأسه أقرب للأرض من كتفيه. ومثل ما قال واحد لما لقى واحد كبير جدا في السن ومنحني قال شبابي في السرى قد ضاع مني وها أنا منحني بحثا عليه، أنا أدور شبابي في الأرض. راح الشباب. نفس الحياة. ثم جعلناه حطاما، وحتى عادك ويضرب مثل في القمر ان يصير اول ليله ما يراه الا الحاذق البصير القوي العين، الليله الثانيه يمكن يشوفه اكثر عدد، الليله الثالثه يشوفه عدد كبير، الليله الرابعه والخامسه وانت ماشي يبدا يكفر حتى ال 15 البدري كامل يشوف كل الناس اللي لهم بصر، ثم يبدا كل ليله ياخذ شويه وانت ما تقدر تحس بالشويه دي، ما تقدر تقول راح منه كان. وبعدين إذا جاء يوم 28 و 29 و 30 إذا كان الشهر كامل أو 29 إذا كان الشهر ناقص يختفي. ومثل ما قال ربنا حتى عاد كالعرجون القديم، كعرجون النخل اللي تحوى وصار كذا مثل الرجل اللي قلت لك عليه بهالشكل. أهل الحياة. فهذا مثال حي لقوله عز وجل يخرج الحي من الميت. وأنا البارحة وأنا أتحدث عندما سألت ما عن ذكرت قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده المختلف لونه عن لون أبوه وأمه، ولما سألوا قال ألك إبل؟ قال نعم. ما لونها؟ قال كذا. قال هل فهي من أبيل من بعير كذا؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ نزعه وعر. عاد عربية، يعني كأنهم العرب بالتجربة يعرفون إن الولد أو الجمل أو الفصيل أدبي قد ينزعه عرق على 100 سنة من أباء اللي راحوا له 100 سنة، وقد ينزعه عرق على 1000 سنة. يعني يكون أبوه للولد ده طلع على شكله بس ما هو ما شافوه، هو ميت له 1000 سنة ما شافوا حد من الأحياء، لأن أغلب الناس ما بيعيشون 100 سنة ولا 200 ولا 300، ما بيعيشون. وعندما يرجع للآخر مثل ما قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد ما يكفر الإنسان ويتعدى هذا الطور اللي الإنسان يدعو ربه يقول اللهم لا تردني إلى أرذل العمر إلى أرذل من كل مثل حيوان، يعني لا عقل ولا بصيرة ولا علم ولا يستفيد ولا يتكلم ولا يسمع يسر، بس يمشى ويحرك، لا عقل يتحرك لا علم يمسك عنده، حتى لو جد درسه ما يمسك عنده، انتهى. ما قال لكلا يعلم بعد علمي شيئا، بعد علمي خلاص انتهى العلم عنده، لا عاد يستقبل العلم ولا عاد يعطي علم. والواحد إذا قلت يعني بعض الصحابة يصف أنس بن مالك كان ما عاش 120 سنة، أنس بن مالك وهو في البصرة يحدث الصحابة، يحدث الصحابة كل الناس حوله، لما وصل 100 سنة صار لما يحدث ينسى بعض الشيء، ينسى وهو صحابي، والنبي دعيله عليه الصلاة والسلام، النبي دعيله بكثرة الولد والبركة فيه، لما جابته أمه سنه 10 سنين وقالت خويدومه كأنه سنه 10 سنين وأمرته أن يصون سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقل أي شيء من حياة الرسول من الداخل إلا إذا أذن له، وعاشر النبي 10 سنوات ويقول خدمت النبي عشر فلم يقل لي أفقط ولم يقل لشيء فعلته لما فعلت وشيء تركته لما تركته، لكن لما وصل 100 سنة وزاد عنها شوية صار إذا حدث ينسى. وعبد الله بن عمر يذكر مرة هو جالس عند باب عائشة ومريض عبد الله بن عمر عند باب عائشة، الصديقة بالصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، واحد يسأله عن عمر النبي فيقول النبي اعتبر 4 عمر احداها في رجب، سمعت عائشة الصوت قالت نسي ابو عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسوله في رجب قط لانه مريض يعني معذور، هذا مثال لو هو معصوم، وبعدين ما هو مسؤول، والمفروض الانسان اذا لقى الواحد تعبان ولا مريض ما يساله، القاضي منع ان يقضي عندما يكون جوعان وممنوع أن يقضي عندما يكون مشوش، وممنوع إذا كان يعني عليها مريض مرضي يعني ما يمكنه من الإدراك والوعي، يعني حرام عليها أن يقضي بين الناس إذا كان بهذه الحالة. فكذلك والشريعة الإسلامية حتى السلام، إذا كنت تشوف واحد مشغول ما تسلم عليه، لو واحد جالس يقرأ القرآن لا تسلم عليه، لو واحد جالس يدرس الناس يسلم عليه، لكن في أثناء الفراغات وهو سيسلم عليه، إذا كان فارغ سيسلم عليه، لا فإذا كان الإنسان مشغول يكره الإنسان أن يسلم على مشغول، على مشغول لأنه يضيع عليه، إذا كان مشغول يضيع عليه، إذا بدأ يضيع عليه يعني تتابع أو سلسلة المعنى اللي يتحدث فيه يضيع عليه البحث، ما أدري. فربنا تبارك وتعالى قلت لك إن قد يجلب العرق على 1000، أنا قلت لك إن إبراهيم جذب محمدا صلى الله عليه وسلم وبينهم حوالي 4000 سنة، عرق إبراهيم جذب محمد بن عبد الله، وكم من آيات الله أن يختارهما الخليلين من أهل الأرض قاطبة، ولكن الخليل محمد عليه السلام أكبر من الخليل هو أبوه، حتى إبراهيم لما يقول أنت كنت خليلا من وراء وراء، أنا ما أنا بخليل حقيقة، يقول ما أنا بخليل بالمعنى خليل محمد عليه الصلاة والسلام، الخليل محمد عليه السلام، إبراهيم يقول له أنا كنت خليل من وراء وراء، عن بعيد كده شوية، ما كنت يعني الخلة فيها مثل محمد بن عبد الله. وذلك يوم القيامة كل الخلق يشكرون محمدا عندما يعطوا المقام المحمود، حتى إبراهيم يقول حتى إبراهيم يرغب إليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فنزعه عرقه مثل ما قال النبي للرجل لعله نزعه عرقه. وقلت لك إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما جاء مدينة النبي محمد، عندما جاء النبي محمد إلى مهاجرا وسمع به جاءه يقول أنا عندما أقبلت على النبي محمد أيقنت أنه رسول، عندما أقبلت على وجهه كان من أحبار اليهود، يعني من شيوخ اليهود اللي في المدينة. واليهود الله يلعنه، حتى اللي جوا المدينة جايين ليش؟ يدورون الجو الطيب أو يدورون الحياة الرغيدة، يبحثون عن محمد، الجن يلتمسون النبي الموصوف في كتبه، الموصوف اللي كان كل نبي يوصي به أمته، ويأخذ الله ميثاق الذين ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا. كل واحد من الأنبياء كان يصف لأمته محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصاف، وأخرها سلمان الفارسي عندما جاء من بلاد فارس وجاء إلى الشام ولقى عند حبر من الأحبار ولقى حبر سوء وعلم عليه بعد ما مات، وقاموا ما قالوا واحد نفسين. وجاء الحبر الثاني عن أهل الخير والإيمان، فلما جاء يموت دل سلمان على واحد، لما جاء يموت الثالث قال له سلمان قال ما شوف ما بقي على الأرض إلا صاحب عم يروح له، فلما راح له سلمان وقعد معه وخدمه وصار عنده مدة وجاي يموت قال خلاص ما باقي من أهل الإيمان نعرف على أرض لنا وانت. يقول لسلمان ولكن حان زمان نبي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه زر خاتم النبوة كزر الحجلة في أمرات لا تخفى، وكان عنده بقر وغنم ويبيعهم ويعطي قروشهم لجماعة من كلب جايين من الشام إلى, إلى, إلى, إلى الحجاز، قال خذوا قروشي هذه كلها بقراتي وغنماتي خذوها بس وصلوني لهالبلاد يلتمس النبي محمد. هذا سلمان قبل عبد الله بن سلام. ويجي سلمان وكان يعتبر من الأحبار بما درس على الأحبار، وعندما جاء أواد القرى وشاف النخيل فيه حسبوا أنها بلد محمد، وقعد فيها عبد عند ناس لأن باعوه عبد، ظلموه وباعوه عبد، ولكنه بعد مدة جاء باع اللي كان في وادي القرى باعوا على واحد من المدينة من اليهود في المدينة، وقاعد يشتغل في النخلة في أعلاها، وإذا اثنين من اليهود الكبار جالسين تحت النخلة ويتكلمون عن أهل عن يثرب وعن الأوس والخزرج وأنهم مجتمعون على نبي، رجل يدعي جاء من مكة، ويتأخذه الرحضاء يبي يسقط من النخلة، ويحسون ان الرجل يبي يطيح شبه دوخة جاته، ويبدأ يتماسك وينزل. قال له وش فيك؟ قال ما بي شيء، تسمحوا لي امشي شوية؟ قال له روح، ما در وين رايح، ويأتي الى النبي وهو في قباء لسه ما وصل المدينة ومجتمع عليه الصحابة. وتعرف النبي لما نزل في قباء ما كان اكثر ناس ما يعرفون، يعرفون ابو بكر اكثر ما يعرفون النبي محمد، ولما يجوا يلاقوا أبو بكر يعني شاب نشيط يسلمون عليه يحسبون النبي، حتى جات الشمس أصابت النبي فقام أبو بكر يركض ليظلل على رسول الله من الشمس، فأيقنوا أن هذا هو رسول الله. ولما يقول هذا عبد سلمان الفارسي ويتيقن من هذا النبي، قال لك أنا بختبره، ويروح جيبته ما هو قايل له الشيخ حق الشام الحابر، قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي كتفه خاتم النبوة كزر الحجر. فيجي سلمان الفارسي ويجيب تمر ويقول للنبي فوهي قبا، ويقول له أنت رجل يعني غريب ومعك ضيوف غربة وهذه صدقة تصدق بها علي. فالنبي يقدم لأصحابه ولا يأكل، فلما لم يأكل الصدقة قال هذه واحدة، يقول سلمان هذه واحدة من الثلاث، وراح قعد شوية وجاب تمر آخر قال هذا هدية، فأكل منها وأعطى أصحابه قال هذه الثانية. وراح سلمان بعد مدة مات عثمان بن مضعون أبو السائب رضي الله عنه وهو الميت في المدينة من كبار المهاجرين الذين هاجروا للقبلتين، والنبي لما دفنه جالس في دفنه وحط له نص حجر عند راسه قال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. لما جاء سلمان ويروح عند في المقبرة في البقيع والنبي جالس عليه قميص أو رداء عليه رداء فيبدأ يدور حول النبي وهو يدور عرف النبي أنه يحاول أن يكتشف شيئا في رسول الله فكشف له النبي عن خاتم النبوة كشف له عن كتفه الذي فيه خاتم النبوة فبدأ أكب على يقبله ويبكي ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الموصوف أنا قلت لك إلى الآن في التوراة اللي بيد الملاعين اليهود والنصارى الآن وفي الأناجيل في إنجيل أشعية وإنجيل كلها ملحقة بالتوراة مطبوعة معها في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس الكتاب المقدس أسفار الأنبياء سفر أشعية وسفر أرمية وسفر واحد منهم يتغنى بسلع هذا اللي في المدينة في سلع هذا في نفس الكتاب أنا قاريه عندي افرحي يا سالع بس يمد السين يقول افرحي يا سالع ابشري يا سالع ابشري يا سالع يهني السالع برسول الله المهاجر اليها ارميه واشعي قيل لكم نظارا فانظر ماذا ترى قلت ارى راكبين احدهما على حمار والاخر على جمال يقول احدهما للاخر سقطت اصنام بابل ورمي بها في البحر هذا في أشعياء ورمي ولا يعرف إن واحد من الأنبياء اشتهر بركوب الحمار إلا عيسى بن مريم ولا واحد من الأنبياء عرف بركوب الجمل إلا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا يذكر في كتابه في القرآن العظيم أن آخر أنبياء بني إسرائيل من أولي العزم عيسى عليه السلام يقف خطيبا في منسي يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وموجود في إنجيل برنابا وفي بعض الرسائل المكتوبة سأقيم فيكم عيسى يقول هم يكتبون عن عيسى سأقيم فيكم حتى يأتي المنحى منا سأقيم فيكم حتى يأتي المنحى منا وفي بعض التعبيرات أظنها عبادة عبرانية أو يعني أرامية باللغة الأرامية أو باللغة العربية سأقيم فيكم حتى يأتي الفارق ليطس وفي الترجمة الحرفية للمنحى منا باللغة التي جاء بها وللفارق هو المحمود الحمد الكثير يعني محمد صلى الله عليه وسلم سميه أحمد سميه محمد لأنه جامع معاني الحمد يعني ما جمع معاني الحمد في بشر كما جمع في محمد صلى الله عليه وسلم المنحمن النصارى يعرفون ذلك. عبد الله بن سلام لما سمع بالنبي وهو موقن بأنه سيظهر فلما جاء إليه يقول فعندما رأيته أيقنت أنه نبي لأن وجهه ليس بوجه كذاب عندما وقع عيني عليه من غير ما يتكلم ولا يتحدث أيقنت أنه رسول الله لأن وجهه ليس بوجه وحسان يأخذ هذا المعنى يقول لو لم يكن فيه آيات مبينة أظن يقول كافي ما يكفي عن الخبر يعني كان وجهه كافي في الدلالة على أنه رسول الله وجهه كافي في الدلالة على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن سلام يقول أخذت أجازة كذا لكن قال يا محمد قبل ما يعلن الإسلام إني سائلك عن ثلاث كما روى البخاري وغيره إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة هذا روى البخاري وغيره وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه مرة يجي طالع منه مشكل أخواله يعني جذبته الأم وعروقها وعروقها اللي هي اللي منتزعة فيهم، وإحنا يعني عروق عمومته وأهل أبيه. ما بال الولد ينزعوا الأول ما أول طعام يأكل أهل الجنة، وما بال وما أو أو وما أول أشراط الساعة، ما أول طعام يأكل الجنة، ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فيقول له حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. تو جبريل معلمني بهم، معلمني جبريل بالثلاثة دي. قال جبريل، يقول عبد الله بن سعد، جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. يعني الملائكة ما يكرهون ملك، اليهود الملاعين ما يكرهون ملك مثل ما يكرهون جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله. قال هذا عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت. سمك أول ضيافة للرحمن في جنات الخلد في الفردوس وفي جنات النعيم قطعة من كبد حوت تطعم جميع أهل الجنة، زيادة كبد حوت. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال يا نبي الله إن اليهود قوم بهت، يعني متمرسين في الكذب، يختلقون الأكاذيب، يعجز الناس، ويعني مهما احتلت عشان تدفع عنه ما تستطيع. لأن الشاعر يقول لحيلة فيما ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يعني إذا كان الإنسان يفتري عليك وش تقول له، لكن إذا كان نمام قدام عشان ما ينقل عنك، يقول لي حيلة فيما يعني ما أتكلم قدام. إذا عرفت أن الشخص نمام ما أفتح لساني قدام عشان ما ينقل عني شيء، لكن إذا كذبوا شخص ما أعمل فيه. فقال اليهود قوم بهت، اسألهم عني قبل ما يعرفوا أني أسلم. وينادي النبي على اليهود، يجون يبعث لهم فيأتون، ويختفي عبد الله بن سلام. فيقول النبي: ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: حاشاه، ما يمكن يسلم أبدا. فقام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: كاذبنا وابن كاذبنا وسفيهنا وابن سفيهنا على عبد. قال: ألم أقل يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل ثلاثة أسئلة، سؤال منها تكرر، يمكن ما يمر درس إلا والناس يسألونها السؤال، وأنا ما أدري هذا تو ما جاء عندنا الليلة هذه ولا بس يحب التكرير. هذا يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عند المعراج؟ ورغم الصادق مسؤول عنها وجايب عنها عدة مرات هالأيام القريبة دي. السؤال الثاني: ما حكم الأذان على الميت؟ هذا ما أعرف، بعد الدفن ما أعرف. هل يجوز للمرأة أن تشارك الرجل في عمل أي عمل؟ إن كان والله في الطبخ وهو يساعدها في الطبخ، ولا في الغسل وهو يساعدها في الغسل، ولا في كنس البيت وهو يساعدها في كنس البيت، كل النبي كان يفعل هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة لما بيقول لها كيف حال النبي فيكم، كان يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه. فالمرأة تشارك الرجل في هذا وشارك فيه، لكن المرأة معروف أنها في الطبخ أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، وفي تربية الأطفال الصغار أكثر من الرجل، وكونوا شريكة ويشاركوا في هذا جزاهم الله خير، تعاون على البر والتقوى. ولكن أنت تريد مشاركة الرجل يعني في المصنع وفي المتجر مرة تبيع ورجل يبيع جنب بعض ويستغلها الفرص ويجيك واحد من هالكلاب الرقصين يروحوا باريس فيدور على البائعات من النسوان ويتزوجهم ويدعي انه رجل دين. كل سنه هو وزنه حوالي 100 كيلو او اكثر وكل سنه يحطون جماعته من الباطنيه يحطونه في كفه ويحطون كفه الذهب الكفه المقابله ذهب ويعطوها اياه ويتزوج الراقصات والبائعات في باريس وغير باريس. فأنت ما تستجيب من شركة الرجل. البلاد كل البلاد العربية والإسلامية من 100 سنة ما كان يرد عليهم مثل هذا السؤال. والمرأة في حياتها مطمئنة سعيدة والرجل في حياته مطمئن سعيد والمرأة تعمل بقدر طاقتها لكن ما عمره شافوا مرأة مسك المحراث وتحرس وراء الحيوانات تحرس الأرض ولا شافوا مرة مسك المسحاه وتعزك في الطين ولا شافوا مرة ولا مرة تحمل السلاح وتروح تقاتل. وأول ما جات بعض البلاد العربية وجاهم استحتلهم الإنجليز وبدوا يغذون بعض البنات مثل ما يعمل في أكثر بلاد المسلمين الآن يغذون بعض البنات ليش ما تكونوا في مجلس الأمة ومجلس النواب. فيقول واحد شاعر ماجن منهم ما للنساء وللرياسة والنيابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. ما النسوان مش حالها عشان تسوس الرجال وتقود الرجال. والنبي حبيب الله ورسوله أصدق خلق الله قطب يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمشاركة ما أدري المشاركة أنت تريد يعني إني نسوانا تطلع عشان تشوف مرته ولا تشوف مرتك وتخرب الطاسة وتنخرق الطاسة هذا والله ما أعرف. هذا السائل يسأل عن العمرة في ثوب النجس. المفروض بس هو ما درى ولا حس إلا بعد ما انتهى عاد ما عليه شيء. لنا جيران من النصارى الكفار هل يجوز لنا قتالهم؟ لا ما يجوز لك قتالهم. إن كانوا أهل ذمة فلا يحل لمسلم أن يقاتل رجل من أهل ذمة. ومن قتل ذميا برئت منه ذمة الله ورسوله. من قتل ذميا ذو في عهده برئت منه ذمة الله ورسوله. ولكن إذا كانوا وش أنت قاعد جارك ليش؟ وش خليك تجاور إن كان حرب ليش تقعد مع أهل الحرب؟ ليش تعيش مع أهل الحرب إذا كانوا أهل الحرب؟ وإذا كانوا أهل سلم مسالمين مالك قتالهم أبدا؟ مالك قتالهم بحال من الأحوال؟ هذا دين الإسلام. هذا سؤال يسأل يقول أشخاص ذهبوا للحج من جدة وأحرموا ولبسوا إحرامهم ولكنهم خوفا من منعهم دخول مكة لأنهم لا يحملون تصاريح حاج لبسوا المخيط فوق الإحرام. هذول أخطأوا من كل وجه ما أخطأوا بس من جيش الإحرام. أخطأوا من أن ما دام ولي أمر المسلمين قال اللي حاج ما يحج إلا التصريح ما يحل الواحد يروحه. إذا ولي أمر المسلمين أصدر أمر أخي أنا ضربت مثلا عدة مرات قلت لك لو حط ولي أمر المسلمين في الشارع عند باب المسجد النبوي 10 بزابيس يشرب منها ناس أو 100 بزبوس وقال البزابيث اللي بعد العمود هذا ما يشرب منه أحد اليوم لا يحل لك تشرب منه. صر عاصي آثم إذا شربت منه. واقرأ كتاب الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. جنود في حرب مستعدين للحرب ذاهبين للقتال والله أعلم بجوهم هو حر ولا بارد ومحتاجين للماء عطشة محتاجين. فيقول إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة يعني حط كفه وطلعه وشربه بس على قد الكف وصواحدة ما يجيتني فبعبوا كلهم إلا القليل منهم فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما يقول ربنا فلما جاءه هو الذين آمنوا معه يعني كأنه حكم على هؤلاء بأنهم كفروا ولم يسمح لهم بالقتال، لأن النبي محمد يقول لم يجاوز النهر إلا مؤمن، ومنعهم من تجاوز النهر، منعهم من تجاوز النهر، لأنهم لما شربوا حرم عليهم أن يقاتلوا. هم شربوا خمر؟ لا. هم شربوا شيء محرم؟ لا. شربوا ماء قال لهم ملكهم لا تشربوا منه، وهو مسؤول عن صيام مصالحهم، لأنه ما بيقولوا تعنت. يعني بعض الناس يتعنتون، يقولوا مرة واحد تركي كان أمير أو كبير في بلد، ولما عزلوه راح جاب جلال وحطها وقعد عندها في الطريق، إذا جاء واحد يشرب من واحد قال لا يشرب من الثاني، عشان يظهر التحكم، يظهر التحكم ويتأمر عليهم. لكن لما يجي حاكم يخاف الله في الأصل، يخاف الله، والمفروض أن يكون مقصده سلامة الناس. والمعروف إلى اليوم أن الناس إذا كانوا في سفر إلى عصر التالي، إلى عصر قريب، نعرف أن الأتراك لما كانوا يرسلون سرايا للقتال أو تنتقل من بلد لبلد، يحرم على القائد، يحرمون على القائد أن يأذن لواحد منهم يشرب في الطريق. وأنا أعرف في التجربة أن إذا احتر وهو يمشي وشرب قد تذهب عيناه جميعا، أنا بالتجربة. يعني إذا كان الإنسان يمشي في حرارة في جو حار وشرب وهو يمشي، يخشى علي عينيه أن تزولا، البصر يذهب تماما. واللي يحب يجرب يجرب، يخليك حر شوية ويشوف بس ما يكثر، عشان إذا بدأت عينيه تشتغل يعرف ويكف. فهذا المصلحة إذا قال لهم لا تشربوا من النهر، اللي يشرب ما هو معي ولا يدخل معي للحرب، فشربوا خالفوا وشربوا، فحرم عليهم أن يقاتلوا، وصاروا مع الكافرين ولم يجوا إلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.